يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن هنالك أعظم التوازن عند سيد البشر بأبي هو أمي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فكان يمازح لكنه في الوقت ذاته كان يغضب، وهذا من كمال بشريته عليه الصلاة والسلام، لأن الذي لا يغضب هذا لا إحساس عنده، إنسان يحصل له ما يحصل فلا يغضب البتة، هذا في خلل. نعم، كان عليه الصلاة والسلام ربما يحلم في أوقات نغضب نحن فيها، لأنه معلم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أسوة وقدوة. فمثلا يأتيه أعرابي فيجذبه من ردائه النجراني الغليظ جبذة تؤثر في عاتقه، ويأتيه من خلفه فيعني يفزعه ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. أحدنا لو حصل هذا الموقف معه لقام كما يعني نقول بالعامية فدعس في بطنه من شدة غضبه، وأقل القليل ما يعطيه شيء، لكن ليس هذا بخلقه عليه الصلاة والسلام. طيب كيف إذن كان يغضب؟ شوف، ما كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام قط، كما جاء عن أم عائشة: من انتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل. فكان يغضب لله، وكان يغضب، كانت تحمر يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه عليه الصلاة والسلام. طيب إذن كيف نضبط مسألة الغضب؟ الغضب للذات المحمود أنك تتجاوز عنه ولا تفعله. أحد شتمك تجاوز، أحد أساء إليك غض الطرف، أحد ما قام بتقديرك كما ينبغي كن أنت الأفضل. لكن أمور الشرع، المنكرات، المحرمات ترتكب أمامك وأن تبتسم وأنت يعني ما شاء الله تبارك الله ما تتأثر ما تنفعل، لا، فيك خلل، هنالك خلل، وأنت لست على الجادة ولست على السنة. هذه أمثلة لغضبه عليه الصلاة والسلام، ربما يعني نستشعر منها كيف ينبغي أن تكون أحوالنا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت، يعني أتيت في وقت الهاجرة وهو نصف النهار، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية في المسجد، رجلان يختلفان في آية من الآيات، هم لا يختلفان في استنباط حكم فقهي، هم يختلفان فيما أمروا بالإيمان به دون تأويل، كأن تكون مثلا من المتشابه من القرآن المحكم المتشابه، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا تأويله ما يعلمه إلا الله عز وجل. فهو سمع هذين الصحابيين يختلفان في آية من آيات المتشابه، فخرج عليهما صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمرو خرج علينا عليه الصلاة والسلام يعرف في وجهه الغضب. إذن هذه من الأماكن التي كان يغضب فيها عليه الصلاة والسلام، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. إذن لابد للمسلم أن لا يختلف في كتاب الله عز وجل، وأن لا يضرب بعضه ببعض. يجب أن يعلم أن كتاب الله عز وجل هو الحق المبين، يصدق بعضه بعضا، فإن أشكل عليه شيء لم يجادل بغير علم ولا كتاب منير، لم يتحدث هكذا من هواه دون الرجوع إلى أهل العلم الموثوق في علمهم لأخذ العلم منهم، ما يصلح أن يفعل ذلك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لجدال صحابيين اثنين في آية من آيات الله عز وجل. انظر إلى واقع المسلمين المرير في هذه الأيام، حيث تجد في وسائل الإعلام التمكين للرويبضة، وهو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. تجد رجل ما عنده شيء مطلقا إلا الواسطة، يبرز في وسيلة من وسائل الإعلام أو في وسائل الإعلام كلها، ويتحدث في المشرق والمغرب وفي أمور المسلمين وهو من أتفه خلق الله عز وجل. هذه من علامات اقتراب الساعة ظهور هذه من علامات اقتراب الساعة ظهور الرويبضة. أن تجد في وسائل الإعلام تقزيم العمالقة من العلماء من المثقفين والمفكرين أهل الخير والصلاح، وعملقت الأقزام الرويبضة ونحوهم من الذين قد لا يحسن أحدهم معرفة الوضوء أو كيف يستنجي ويستجمر، مع ذلك يقدم للعامة. أصبحنا نرى من يخوض في دين الله بالتحليل والتحريم بلا علم، ويشكك في ثوابت الدين وفي أصوله، ويأتي بأمور العامة لا تعرف كيف ترد، لكنه يبرز للعوام على أنه من أهل العلم، ويضرب آيات الله بعضها ببعض، ويخالف أقوال السلف في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وربما قلل من السنة، قلل من البخاري ومسلم، وقال هذه أحاديث ما ندري صحيحة أم ضعيفة، أعوذ بالله. يشكك في أصل من أصول الدين وهو السنة المطهرة، وهذا الذي يبرز الآن. هل هذا أحق بأن يغضب من رؤية أشكاله صلى الله عليه وسلم، أم من اختلف في آية من آيات الله بحسن نية؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حري بالغضب ممن يمكن لمثل ذلك وأشكاله من التلبيس على المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام غضبه كان في ذات الله عز وجل، ودفاعا ومنافحة عن شرع الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نحن في أمس الحاجة إلى النظر إن كانت أحوالنا فيها موافقة، إن كانت أحوالنا موافقة لسنته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله، فانتظرونا. مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر بسبعمائة وخمسين مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا شبيها بما تقدم ذكره في غضبه عليه الصلاة والسلام عند الخلاف والنزاع في آية من آيات الله، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتنازع في القدر. القدر أحد أركان الإيمان الذي لا يستقيم إسلام أحد بدونه، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه فقال: أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ ألي هذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. سبحان الله، مسألة القدر والنقاش فيه. طيب الله عز وجل قدر هذا علي، فكيف يعذبني على ما قدر وكذا، وتشرح وتتكلم عن أركان القدر من الكتابة والخلق والعلم وإلى يعني إلى غير ذلك. النقاش العلمي أو تبيان ذلك للناس لا حرج فيه، المشكلة في الجدال الذي يريد أن ينتصر لرأيه فيطرح الشبهات بلا حجج فقط لينتصر أو ليشكك، هذا هو المنهي عنه. وقضية القدر هي من أخطر القضايا وأغمضها، ولذلك قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا تكلفوه. والقدر هو علم الله كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تجادل لا تناقش لا تخض في مسائل القدر، فإن هذا علم الله عز وجل، امسك عنه ولا تدخل فيه. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدر الأقدار ومسبب الأسباب عز وجل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من بشريته أنه كان يغضب، هذا الغضب أمر فطري طبيعي، ولا يمكن أن يفهم مسلم وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحبه عندما قال له: أوصني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، يكررها عليه الصلاة والسلام. ما يمكن أحد أن يفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر صاحبه بأن لا يغضب، لأن هذا ليس بصحيح، ما يمكن للمسلم أن لا يغضب، وإلا عدمت الغيرة في قلبه. أحد يؤذي زوجتك أو ابنتك وأن تقول أنا ما أغضب، أو صنع الرسول أن لا أغضب، في مشكلة، هذا فهم سقيم. نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغضب محمول على آثاره التي ليست منضبطة بشرع الله. فإنسان يغضب فيطلق، لا اصبر، ليس هذا من شرع الله. يغضب فيقتل، يغضب فيسفك دم، يغضب فيكذب، هذه كلها من الآثار المترتبة على الغضب التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام. أما الغضب لذات الله عز وجل فلا شك أن هذا أمر محمود. هنالك غضب فطري ربما يصدر من الإنسان دون شعوره، وقد لا يحاسب عليه الإنسان، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد يحاسب، يعتمد على الحال. أمنا عائشة تقول رضي الله عنها: دخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان. يعني أي أحد أصاب شيء من الخير، هذا الاثنين والله ما شافوا خير. فقال: وما ذاك؟ فقالت: لعنتهما وسببتهما، فأي خير يكون وراء ذلك؟ من أنت لعنتهما وسببتهما؟ فقال لها مبينا عليه الصلاة والسلام: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. رواه الإمام مسلم في الصحيح. الله أكبر. إذن هذا يبين لك شفقة النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته بمصالح الأمة والاحتياط لهم كما يقول الإمام النووي رحمه الله، والرغبة في كل ما ينفعهم. هذه الرواية تبين لنا الروايات الأخرى أن الدعاء أو السب أو اللعن من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو دعاء رحمة وكفارة وزكاة، إذا لم يكن هذا الذي دعا عليه أهلا ومستحقا للعن والسب. فقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على الكفار وأن يملأ الله بطونهم وبيوتهم وقبورهم نارا، دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن آكل الربا ولعن السارق ولعن الراشي وهكذا. فهؤلاء ليسوا داخلين ضمن الاستثناء بأن تكون هذه اللعنة أو ذلك السب زكاة ورحمة وقربة لهم يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم مستحقون لهذا اللعن. فقد يسأل سائل: كيف يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويلعن من ليس مستحقا للعن؟ فأجاب العلماء بجوابين اثنين، أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله، فهذا الذي تم لعنه أو سبه ليس مرادا بذلك وفي باطن الأمر، لكنه في الظاهر فعل ما يستوجب ذلك، فيظهر له عليه الصلاة والسلام استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا بذلك، وهو صلى الله عليه وسلم أمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. كيف؟ يعني مثال: قد يأتي رجل فيفعل أمرا يستوجب المذمة والملامة، لكنه في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، فيقوم عليه الصلاة والسلام بحكم بشريته بعد أن أغضبه الرجل لأمر شرعي بلعنه أو بسبه، وهذه حالات جدا نادرة، يعني لا تكاد تذكر أو تحصى، لكنها تظهر لنا بشريته عليه الصلاة والسلام. يقوم عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى من الرجل ما رأى بلعنه أو بسبه، فهذا اللعن والسب لأنه مستوجب له في الظاهر لكنه في حقيقة الأمر ليس أهلا له، الله عز وجل يجعله له زكاة ورحمة ومغفرة وقربة يوم القيامة. مثل ما يأتي رجل من الصحابة فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن اليهود يعني يعتزلون النساء في الحيض فهل نعتزلهم يا رسول الله، فينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يقوم رجل فيذكر الشق المضاد فيقول أفلا نجامعهم في الحيض يا رسول الله، فيغضب من ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تكلف وفيه مضادة لأمر الله وشرعه. ربما الرجل سأل وهو الغالب عن حسن نية ورغبة في التيسير لكنه مخالف للقرآن ومخالف لشرع الله، فربما استحق من على ذلك شيئا من اللعن أو من السب، ولكنه في باطن الأمر ليس له مستحقا فجعلت له كفارة وزكاة. أما الأمر الثاني وهو أن ما وقع من سبه ولعنه عليه الصلاة والسلام لمن ليس لذلك بأهل إنما كان غير مقصودا، وهو مما جرت العرب في عادتها عليه في وصل كلامها بلا نية، كقول الرجل تربت يمينك، كقوله لمعاذ مثلا ثكلتك أمك. يعني هل يدعو أن على معاذ أن يموت بحيث أن أمه تصبح ثكلة؟ أبدا. لكن هذا مما درج على لسان العرب ولا يقصدونه، كقوله عقرى حلقى عن صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها عن أمنا، عندما أراد أن يخرج من مكة ويرجع فقالوا له إنها يعني حائض وأنها لم تطف طواف الوداع، فقال عقرى حلقى، يعني هل يقصد أنها تعقر فتذبح ويحلق رأسها؟ أبدا، إنما هو من كلام العرب ولا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، ولأن الرسول ما قصده حقيقة عليه الصلاة والسلام فسأل الله أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا على من فعل ذلك تجاهه بلا قصد. وإلا فالأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه. قيل له يا رسول الله أدعو الله على دوس، عوضا عن الدعاء عليهم قال اللهم اهدي دوسا، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فارتقبونا. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة. قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، فترح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة، فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا فحاشا ولا لعانا ولا طعانا ولا سبابا كما يقول أنس رضي الله عنه، كان ربما مرة يعني إذا زاد الأمر وأراد أن يعاتب أحدنا قال عند العتاب ما له ترب جبينه، رواه البخاري في الصحيح، ما له ترب جبينه يعني أصاب جبينه التراب، هذا يعني انكثر منهم. فكل ما تقدم من الروايات التي فيها لعن أو سب لمن ليس له بأهل يؤخذ منها أنها على باب الدعاء له بالزكاة والقربة، وهذا خير لذلك الشخص. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رجل، وهذا أيضا يظهر لك مواطن غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم، ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. غضب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنفسه، التطويل في صلاة الفجر أمر طيب، قرآن الفجر مشهود، لكن الإضرار بالناس والإثقال عليهم وتنفيرهم من الدين هذا الأمر الذي لا يمكن أن يقبل به عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا رأيت من يشدد على الناس، من ينفرهم عن الدين، من يظهر للناس أن الدين دين عنف أو دين غلظة أو دين سوء خلق، الإسلام ليس بدين يشجع على سوء الأخلاق وعلى عدم الاحترام. فإن رأيت ممن ينتسب إلى الدين وفيه هذه الأخلاق الشرسة أو السيئة أو شيء من التطرف والشدة فاعلم أن هذا مما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، إن منكم منفرين. أيضا يغضب عليه الصلاة والسلام ممن يفتري على دين الله عز وجل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه. الآن هذا الرجل وهو ذو الخويصرة أو غيره من المنافقين عندما قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أنت تتهم من؟ أنت لا تتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام كرجل، أو مثلا تؤذيه في جسده أو تطلب شيئا من ماله أو تسيء الأدب معه، أنت الآن تطعن في دين الله. ولذلك غضبه عليه الصلاة والسلام هنا يختلف عن معاملته لذلك الأعرابي الذي جبذه من ردائه النجراني الشديد الحاشية كما تقدم في أول الحلقة وأثر في عاتقه. الغضب هنا يختلف عن هنا، لماذا؟ الأعرابي تعدى على النبي عليه الصلاة والسلام كبشر فتنازل عن حقه عليه الصلاة والسلام. هذا المنافق تعدى على شرع الله بأن اتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أمين من في السماء في الأرض، اتهمه في عدالته ونزاهته، فلذلك غضب عليه الصلاة والسلام حتى رؤي الغضب في وجهه. ولذا قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن المسألة يعني فيها أمر، وهو أن الغضب يكون لدين الله لا لنفسي وذاتي ولشخصي، إنما منافحة ودفاعا عن شرع الله عز وجل. وعن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. كوني أصبحت في حالة جنابة لا يؤثر في نيتي للصوم، فأنا فعل ذلك. الرجل كأنه ظن أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. إذن غضبه عليه الصلاة والسلام هنا لأنه هذا الرجل تعدى على التشريع، فالرسول عندما كان عليه الصلاة والسلام يذكر له صنيعه إذا أصبح جنبا كان يذكر حكما شرعيا لا يذكر حكما إنسانيا خاص به عليه الصلاة والسلام، إنما كان يذكر الحكم الشرعي ولذلك غضب. أيضا هذا حديث آخر يظهر لنا صورة من صور غضبه عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه. الآن الإنسان لما يبصق نخامة من صدره تخرج في قبلة المسجد، هذا أغلب الظن أنه فعل ذلك وهو يصلي، ومن فعل ذلك فقد أتى أمرا محرما وعظيما. كيف تصلي وتبصق؟ بعض الإخوان يكون في فمه مثلا شيء من المسواك وهو في الصلاة فإذا به يبصقه، وهو مقابل لله عز وجل ووجهه في اتجاه ربه عز وجل، يفعل هذا الفعل؟ رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يبصق ذات يوم وهو يؤم الناس فقال: لا يصلي بكم إماما هذا بعد اليوم. هذا ما يصلح يتقدم للإمامة. ليش؟ لأنه ما يحسن الصلاة، يبصق في الصلاة في اتجاه القبلة وهو في صلاة، هذا ما يقدر الله عز وجل ولا يعظمه. فعندما رأى هذه النخامة غضب غضبا شديدا واحمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها من الجدار لأنها رأت هذا الغضب، وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، يعني جاءت فطيبت المكان وزينته. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. انظر الآن إلى أولئك الذين يضعون القاذورات في المسجد، يشرب من الزجاجة البلاستيكية الماء يرميها، يخلف المناديل مكانه، يأتي بالقاذورات، هذا يثير الغضب. بعضهم يأتي بالأطعمة ويجعلها عند باب المسجد، تأتي القطط الضالة تأكل منها وتعيث في محيط المسجد الفساد. هو أراد خيرا ولكنه أساء إلى المسجد، تجد من القطط ما يدخل المسجد وربما لوث المنطقة المحيطة بالمسجد، لا هذا ما يصلح. إذن هذه الأشياء التي تغضب أو يغضب لها الإنسان عندما تنتهك حرمة المسجد، عندما يشق الإمام على المصلين، وأخيرا من المواقف التي غضب عندها النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثوبان معصفران، والعصفر هذا منهي في الثياب لأنه من تشبه الكفار، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال اذهب فاطرحهما عنك. فقال عبد الله أين يا رسول الله؟ قال في النار، يعني اذهب فاحرقهما. في رواية قال أغسلهما يا رسول الله؟ قال لا احرقهما. وهذا فيه أشد الوعيد والعقوبة على التشبه بالكفار. أين شبابنا اليوم من هذه البناطيل طيحني يا بابا واللو ويست؟ أين هم من تعليق السلاسل والأساور والقصات الشعر المنكرة والأمور المحرمة البغيضة المقيتة في ديننا؟ هذه لو رآها الرسول عليه الصلاة والسلام لغضب لذلك غضبا شديدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اتباع السنة والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.